بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا إلى قول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال غيرهما من المحققين الذي يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المسلمين والموحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في فسك محجمة من دم مسلم واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها يعني الشهادة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة، ولا ترتفع ولا يستباح خلافها إلا بطاعة. هذا دائما من القواعد الكلية عند أهل السنة، أن المظنون لا يمكن أن يرفع المقطوع بشكل من الأشكال، ولذلك يجب أن يكون الحكم على المسلم قطعيا من حيث إخراجه عن دائرة الإسلام. فإن كان غير ذلك فالمقطوع به وهو الإيمان مع الشهادة، لأنها قرينة الإسلام لا ترفع. فهمنا لماذا قال هذا؟ فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة، عصمة دم المسلم أي حرب، الدم كناية عن الحرمة، لأن تكفيره يعني استباحة حرمته دما وعرضا ومالا. نعم. ولا ترتفع ولا يستباح خلافها إلا بقاطع، ولا قاطع من شرع ولا قياس ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه. وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل. نعم، هذا تكلمنا عنه. ثم قال القاضي بعد هذا، هنا قاضي عياره ليس الباقي الله، والصواب ترك تكفيرهم. قلنا أن القاضي عياض تراوح كلامه بين الحكم بالإثبات والتوقف والحكم بالنفي، نفي التكفير يعني. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال القاضي بعد هذا: والصواب ترك تكفيرهم. يعني دائما نتكلم حتى لا تخرجوا عن مركز التفكير في قضية المآل. طيب، سأفهمكم المسألة حتى لا يختلط هذا عند المتقدمين في التعلم عندي، عند غيرهم إن شاء الله تعالى بمرور الأزمان والثبوت على الطلب يفهم. أنا دائما أتحرز إن لم تقع الشبهة في الذهن لأوقظ ذهنه. نحن مرة معنا في المنطق لازم وملزوم، واضح؟ فعندنا الملزوم ولازم. فالملزوم وما يلزم عنه وهو اللازم كلاهما في كفة واحدة وهي القطع. إذا كان الملزوم قطعيا يكون اللازم قطعيا. هذا في المسائل العقلية، هذا في المسائل العقلية. نحن الآن نتكلم ليس في المسائل العقلية وإنما المسائل العقلية القطعية، وإنما نتكلم عن الجهات التي هي الملزوم ولازمها وهو القول بالجسمية. القول بالجهة مقطوع به لأنه صرح عنه، لذلك هي مسألة ليست عقلية خارجية لفظية. فهمنا هذا؟ يعني ليست قطعية يعني في الذهن، بمعنى أنها مسائل قطعية، بمعنى أن الكل يستلزم الجزء، والجزء قد يستلزم الكل أو قد لا يستلزمه. هذه مسائل عقلية، واضح؟ أما هنا في قضية الجسمية هو لم يصرح بها لكن تستلزم، فقوله بالجهات هذا مقطوع به. أما ما يلزم عنه وهو الجسمية، وهو الجسمية مضمون، لذلك اللازم مضمون ليس قطعيا، بمعنى أنه يلزم من الجهة القول بالجسم بمعنى القطع، لا يلزم ذلك، لذلك لا يحكم على القائل بالجهة بالحكم كفرا عليه من حيث المآل واللازم، لأن لماذا؟ لوجود الاحتمال، لوجود الاحتمال من حيث عدم اعتقاده الجسمية في حق الله تبارك وتعالى، لهذا الاحتمال اختلف في المسألة. دائما الاختلاف لا يكون مسلطا على المسائل القطعية، فدائما الاختلاف يكون في المسائل الظنية، فهمنا؟ وسيأتي معنا أنه لا يجوز الاجتهاد كما مر معنا سابقا كذلك في شرح الورقات في المسائل العقلية. واضح؟ لا. والمصيب فيها واحد، المسائل العقلية المصيب فيها واحد. نعم. ثم قال القاضي بعد هذا: والصواب ترك تكفيره. هذا الكلام الذي قلته الذي جزم بتكفيره جعل اللازم قطعيا، جعل اللازم قطعيا، وهذا ما يتبادر إلى الذهن مباشرة، وهذا ما يتبادر إلى الجزء إلى الذهن مباشرة بعد تصور جهتي الماهية والهوية وانفكاكهما وتحليل المسألة، فتلاحظ أن هناك اشتراك في الخواص سواء كانت خواصا نوعية أو خواصا جنسية في ذلك، فيحكم على القائل بالجهة وما يستلزمه من لوازم القول بالحدود. واضح؟ لأن الجسم عند العقلاء لا يكون إلا مركبا، والمركب حادث. نعم. والصواب ترك تكفيرهم والإعراض عن الحكم عليهم بالخسران يعني الجزم. لا، وهذا من منهج أهل السنة عدم الجزم، وهذا يعني منهج يجب أن يسير عليه المكلف، بمعنى حتى هذا الذي قطعنا هذا الفرد أو تلك الطائفة أو هذه الشرذمة جزمنا قطعا بكفره، واضح؟ لا نجزم بمآله بمعنى الموت، إن ماتت على تلك الحالة فمصيرها كما أخبر الله تبارك وتعالى وهو الخلود في نار جهنم، واضح؟ لأن المآل يعني الختام لا نعلمه، لم نطلع عليه، فلسنا مكلفين بتنصيص على حكم، ولذلك نجعل التعليق على وفق ما رتبه الله تبارك وتعالى إن مات على تلك الهيئة. لكن في الآن تجرى عليه الأحكام إذا وجدت ظروف ومواجهات أدت إلى محاسبته وجريان الأحكام عليه كما تعلمون ذلك. نعم. والإعراض عن الحكم عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثتهم ومناكحتهم ودياتهم يعني تجرى عليه أحكام المسلمين، وهذا منهج أهل السنة، أن يدخل الشهادتين شرط صحة لإجراء الأحكام الدنيوية. واضح؟ نعم. والصلاة عليهم وذكر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، والإسلام شرحن بالعمل، مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام، مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام كذا مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة فدري والزكاة حتى يستقيم الرجز نعم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم لكنه يغلظ عليهم بوجيع الأدب لكن لا يتركون هكذا هؤلاء أصحاب البدع لأننا قلنا أن أهون الأمرين فيهم أنهم فساق ضلال مبتدع القائل بالجهة أو نافي المعاني أو يعني ما أثبته لله تبارك وتعالى من ظواهر الآيات من جوارح تقوم بالمحدثات هذا كله أهون القولين فيه أنه ضال مبتدع كفر فيجب أن يغلظ عليه لبدعته نعم ولا يترك هكذا لكنه يغلظ عليهم بوجيع الأدب وشديد الزجر والهجر حتى يرجع عن بدعتهم وهذا حصل مع الحسن البصري عندما يعني صدر من أحدهم مقال فاسد فطرده من مجلسه وهذا ما حصل للإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه عندما سئل وتفرس في ذلك الرجل بدعة وضلالة فأمر بطرده وكفهر وجهه رضي الله تعالى عنه نعم وكثير من الرواة يقولون أن السائل هو جهل بن صفوان صاحب المقالات الفاسدة نعم تفرس فيه لأن السؤال مباح للتعلم لكن هذا ليس من غرضه التعلم وإنما تفرس فيه إشاعة الفاحشة الاعتقادية في الذين آمنوا فلذلك طرد ونبه على أنه صاحب سوء ووصفه بذلك لم يدمرها الإمام وإنك لرجل سوء كما مر معه وإنك لرجل سوء ثم طلب أن يحملوه ويخرجوه من مجلسه هذا في سند المتصل كما هذا في سند المتصل الدروس السابقة تحملها نعم وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم الصدر الأول يعني السلف التابعين أو من الصحابة إلى التابعين فقد كان نشأ على زمن الصحابة وبعدهم من التابعين من قال بهذه الأقوال من القدرية ورأي الخوارج والاعتزال فمسألة القدرية لماذا قلنا أن كل بالنسبة لي الدقة أن كل مسألة من المسائل التي ذكرها الإمام وغيرها كل مسألة نظرها خاص بها القول بخلق الأفعال لماذا المقال فيها خطير لما تحتويه وتتضمنه من أصول فاسدة مع النقول بقوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة نستطيع أن نؤول بعدم تكفيرهم تشنيعا أو أن المجوس حكمهم أنهم خارجون عن دائرة أهل السنة أما وصفوا حامل هذا المعتقد وهم القدرية بالمجوس فيه تنبيه على شناعة مقالاتهم فهمنا هذا فكل مسألة تأخذ على حد نعم على كل نحن الأقوال الثلاثة لأهل السنة مرت معنا وتكلمنا فيها وإن شاء الله تعالى في المستقبل هناك تحقيقات نفيسة لكن بالترتيب الذي نحن سطر إن شاء الله تعالى في التحقيقات ما زال العمر بقي فيه ما زالت الرحلة طويلة جدا نعم فما أزاحوا لهم قبرا ولا قطعوا لأحد منهم ميراثا يعني عاملوهم معاملة المسلمين حتى الخوارج. الخوارج استباحوا دماء الصحابة لكن ليس كل الخوارج، وهذا نبهنا عليه البارحة. واضح؟ ثلث الخوارج رجعوا بعد المناظرة وبقي ثلث المعاندون، ولذلك فوتوا بعد إقامة الحج. وهذا من المسائل المهمة في أصول هذا الدين وكلياته. نعم. فالله سبحانه وتعالى وصف فريقان، وصف فريقين مسلمين يعني بالإسلام يتقاتل. هنا فرقة باغية وباغية مع وصف الإسلام، لأن البغي لا ينزع وصف الإسلام عنه حتى تفيئة إلى أمر إلى أمر الله. نعم، لأن من مقاصد الدين عدم التشرذم إلى الأمة، ولذلك يقاتل من أراد التشرذم والخروج عن الجماعة. هذا ما هذه مسألة، لكن لا لكفرهم لبغيهم. لكنهم هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم، لذلك مسألة أخرى مهمة من أصول أهل السنة، عدم الحكم بوصف الكفر بالجمع وإنما الأفراد. أما الجمع فتكفير المقال دون المشخصة، والمشخص كل يحكم حسب مقاله إذا صدر عنه شك. واضح؟ فرقة تنتمي إلى رأس كفر إن اعتقدت هذا فهي كذا، وإن لم تعتقد فهي كذا. رأيتم لم نحكم على الأفراد فردا فردا فردا، سواء عشرات أو مئات ألاف أو ملايين. هذا مهم جدا، هذا الفرق بيننا وبين الضالين من الفرق. لا نقول لا تأخذ حكم الطائفة، وإنما نقول إن اعتقدت كذا. فهمنا؟ هذا بالنسبة للمنتسبين للإسلام لا لغيرهم، مثلا دقيقة. ولذلك هذه الأحكام ليست من وظائف الأفراد، يعني مليار وخمسمائة مسلم، لا ليست وظيفتهم، ليسوا متعبدين بذلك، هم متعبدون بتحسين الظن ومتعبدون بكذا بكذا وباتباع علمائهم وباعتقاد القواطع من القواطع من الأمور الدينية وعدم الركون إلى ما يهدم هذه القواطع. أما الحكم والنظر فللعلماء. رأينا هنا وقال أهل الإسلام وقال المسلمون، لا ليست وظيفتهم، وظيفتهم اتباع أهل الحق يعني العلماء الربانيين. نعم. طيب نحن منهجنا ما هو حتى تبقى؟ نحن منهجنا وضع أسبوعنا على الحق ومحاولة كمس كل ما يعطل صفوته. في عملية الكمس تلاحظ كل مكنوس دون تسمية. واضح؟ وهذا من الكياس. فهمت؟ يعني هذا الكلام الذي قلته وقص على ذلك كل مسمى، وكل وهذا يعني بالاطلاع، وهذا المسمى هو مسمى كلي بمعنى تحته جزئية تفترق. واضح؟ لأن كل طائفة تنقسم إلى فرق كثيرة. انظر إلى كتب الفرق، مثلا المسمى بالشيعة فرق كثيرة متفاوتة، منها ما هو مقطوع جزما بكفره لا خلاف بين اثنين فيه بين عاقلين كالباطنية من وغيره، وهكذا على كل، وكذلك الخوارج وكذلك وكذلك، حتى النصارى إن ثبت هذا كله ستقرأه إن شاء الله. موحد الألوهية شكور الوهابية كذلك ما تفتل بأن الأمة المحمدية بعض منهم من يذهبون للأولياء الصالحين مشرك الألوهية يعني نحن لماذا نجتنب التسميات؟ لأنها لأن وقتنا تنمي أولا، ثانيا بتأسيس الحق كلما دخل النور إلى هذا الكأس يعني دفع ما فيه ظلم، لأن الظلمة والنور لا يجتمعان. عندما يمتلئ الكأس بالقواعد الكلية والأصول التي ترسخ بنيانك ما بقي هو من الملح يكون تفكها، وضع. فإذا انغرس فيك هذا المعنى لا تلتفت إلى مثل هذا يعني إلى مثل هذه الخلافيات، وإنما تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة عدم إضلالك. أما هذه التفصيلات نحن نمر عليها كما تكلمنا في مبحث التوسل دون أن نتطرق إلى أي مسمى، سواء كان مسمى كليا أو مسمى شخصيا، مع وقوع الحجة الضاحلة التي دمغت أي جرثومة من جراثيم الشبه في باطنك على حسب ما أعرف وعلى حسب ما يرد إلي ممن استمع إلى ذلك، ومن لم يقع في نفسه هذا الأمر فهو معاند ومستكبر، وهذا من خصال عدم طالب الحق. فالحجة قائمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه التفاصيل التي تتكلم عنها أنت معذور فيها، لأن النفس تتشوف إليه وهو مما يعني يدرج دائما ويطرق آذانك. هذا الكلام كله ليس علميا، لا يمت بالعلم بصلة. إن أردت أن تصبر، لأنني يعني في حقيقة الأمر أنا أحاول أن أدمغج من معي، لا أن يدمغجني من يكون معي، بمعنى أن رغبات الحاضرين لست مطالبا بتلبيته، وإنما أنا مطالب أن أؤسسهم بالتأسيس بإذن الله تبارك وتعالى يسكن الأمر ويحلو. واسأل أهل الذكر، فهمت هذا؟ نعم. إن بينت لك فتضحك، لكن دعني أقويك علميا، ولذلك من الكياسة بمكان أن لا تقتصر على هذا الدرس، لأن العلوم متعددة، إذا تكلموا معك باللغة العربية لم تفهم شيئا، بقوانينها وقواعدها العقلية لن تفهم شيئا، أنت فقط ارجع إلى المعجم، أو لو شرحت لك ما معنى الرب وما معنى الإله فالتفريقة بينهما تفهم. فهمنا هذا؟ هذا موحد بالألوهية مشرك بالربوبية، كلام بالنسبة لي مجاني، أنت لا تعلم أنه كلام مجاني، لأنه كأنه فرق بين القاعدة الكلية التي تنبني وتنطوي على 50 عقدا يشمل عقد الإسلام، أن الله مستغن عن كل ما سواه وكل ما سواه مستقل إليه وهذا هو الرب الإله المتصرف المعبود بحق. فالمتصرف الكلي لا يكون إلا معبودا بحق، والمعبود بحق هو المتصرف الفاعل الأول. هل هناك فرق؟ يعني أنك موحد في الألوهية، بمعنى أنك تعتقد أنه المعبود بحق ومشرك بأنه المتصرف أي فاعل الأوحد، لا تعتقد ذلك، انخرم الأمر بالنسبة إليك، فهمت؟ ولذلك هذا التقسيم ممجوج باطل، فهمت؟ وهذا يبدأ من بحث واجب الوجود، فأصبر. نحن لا نريد أن نلتفت دائما إخوانكم عندما استطردنا في بعض المباحث إلى قضايا خلافية من حيث آية أو حديث التي تشتاق إليها النفس، رأوا العجب في ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، والعجب في ذلك أن هذه الآية كانت، أن هذه المسألة الخلافية كانت استطرادا بعد بحث شاق عقلي وكلامي دقيق في استحالة ممثلته تعالى للحوادث وأنواع الممثلة 10، ثم استطردنا مثلا في حديث الجاني وبيناه حديثيا وبيناه لغويا وبيناه كلاميا، فاندهشوا أنهم أغبياء من حيث الصنعة الحديثية فقط. هذا بغض النظر على قاعدة أننا نستمد العقائد الدينية من قواعد كلية العقل أن تكون مقطوعة، والحديث أحد مضمون، وإن سما به بعض أهل العلم والأئمة كالحافظ بن حجر بقضية إن احتفى بالقرائن، وحديث الجارية أصلا فيه مقال. شفت أنا المدرس لم أقل هذه المصطلح، لن يفهم، تعلموا هذه القوانين، لن يفهم هذا المصطلح، فهمت؟ نعم. ومع ذلك هذا تنزل منا نحن معاشر أهل الحق كما يقول الغزالي وغيره، تنزل منا رحمة بهم، واضح؟ ففي صنعة الحديثية والطرق والروايات و تندهش، فهمت؟ وهذا راجعه، وهو تحقيقات وأنظار موجود، إن كنت صادقا لا تألو جهدا في التدرج فيه، وإن كان طويلا 101 درس، تمام؟ نعم. إذا علاش نحن لو عنونا حتى يرجع له مباشرة، مثل حديث الجارية معنون، حديث الجارية معنون، لا نعم. لكنهم هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم. إذا حاولت يعني بإذن الله تعالى إنك حضرون في الدروس العشرين الأخيرة إنك تعرف الدرس، مثلا هذا يتكلم على حديث الجاري أو حديث النزول أو الرحمن على عرش السوى، هذه المسائل، وتعرف يعني رقم الدرس وتقول الصلاة لوجه الله إنه ويحط عليه يعني باش إخوانك يعني إذا أردت أن وشيء فشيء حاول دروس تفصل كل نرجع لها شيء فشيء، يعني حاول أنت وشكري وأمين أنت ما عندك إنترنت، حاول بلاش نرجع بالدروس شيئا فشيئا ونحط لها عناوين حتى إخوانك يعني كل أرجع مش يرجع من الدرس ذاك، باش نحن نختصر الوقت، لأنه هذا الكلام الذي تتكلم عنه بالنسبة لبعضكم من البديهيات، وهذا الذي أريد أن يكون فيه، لكن هذا يحتاج إلى جهد عندهم أكثر من عامين هم في القاعدة نعم. لأنهم فساق ضلال عصاة أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة ممن لم يقل بكفرهم خلافا لمن رأى غير ذلك، يعني حتى هو يعني الحكم عليهم بالفسق والضلال والابتداع أهون من الحكم عليهم بالكفر، ومع ذلك ليس هينا يعني حامل هذا الاعتقاد حكمه ليس هين، يعني منبوذ. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونسأله عدم الضلال والإضلال. وبعدين وحكم في زادة يعني كل طوم وظيفتكم لوجه الله خدمة إخوانكم. نعم تفضل. وبالجملة دي. وبالجملة دي. فالذي أجمع يعني حاصل المكتب التأجيل، يعني الإمام السنوسي سيرجح الآن الصواب عنده. وبالجملة دي. فالذي أجمع عليه أهل الحق أن الصواب والحق في العقليات واحد. نعم. والمخطئ فيه آثم عاص فاسق، ثم اختلفوا في التكفير على حسب ما سبق. هذه القاعدة مهمة، الصواب والحق في العقليات واحد. بمعنى أنني عندما أقول أن الكل أعظم من الجزء، هل يحتمل قول الأخ قاعدة هذه عقلية؟ الكل أعظم من الجزء، فالصواب في العقليات واحد. يأتي آت فيقول لا، الجزء أعظم من الكل، هل هذا صواب؟ هذا خطأ. فالحق في العقليات واحد، المسائل العقلية واحد. واضح؟ كم. وقد ذهب العنبري من المبتدعة إلى تصويب أقوال المجتهدين. لذلك يعني كثير من الفرق خاصة الصف الصائية على اختلاف الأدرية والعندية والعنادية، هؤلاء سفهوا العقل وشككوا في حقائق الأشياء. ولذلك الإمام النسفي رحمه الله تعالى في عقائده صدر في بداية كتابه قال: وحقائق الأشياء ثابتة، ردا على الصفصائية المموهة الذين يموهون الحقائق. واضح؟ فكل هؤلاء المذكورون يعني الثلاث العندية أو العنادية أو الأدرية، كل واحد منهم له فلسفة خاصة، وجميع الفلسفات التي أتت بعدها إلى يومنا هذا كلها ناشئة عن هذه الأصول الثلاثة. واضح؟ فالعندية هو الذي أسست عليه نظرية أن الحق متعدد، بمعنى نسبية الأشياء، قضية النسبية، يعني أنا لا أملك الحقيقة وأنت لا تملك الحقيقة، كل له حقيقته. هذا كلام يضرب في عمود الفقه لهذا الدين فيشل. لماذا؟ لأننا إذا تكلمنا في القواطع، فإذا قلت أن هذا نسبي بمعنى أنه ليس قطعي، رولاتيف توتي رولاتيف، كل يعني قاعدة هذه موجبة كلية، كل شيء نسبي توتي رولاتيف، صح أم لا؟ بمعنى ننظر فنقول وإلهكم إله واحد توتي رولاتيف، يعني بالنسبة لي مقطوع به أنه واحد، وبالنسبة لك وأنا أملك الحقيقة وأنت تملك الحقيقة وكلانا سيان. هذا معنى تو تي رولاتيف إذا طبقناه على هذا الدين. فهمنا هذا على كلياته. لذلك هي من أخطر سموم التي تلقى على المسلمين، وهذا ما يتشدق به دائما وتسمعونه. واضح؟ نسبية الأشياء، هل تملك الحقيقة؟ نعم أملك الحقيقة. كيف؟ نعم أملك الحقيقة، الله واحد أحد، هذه حقيقة مطلقة لا ثانية لها، ما سواها باطل. فهمنا؟ هم أرادوا يعني هذا جمود على النص، أنت كيف تملك حقيقة النص؟ دي رؤيتي في النص. لا، لذلك هذه وظيفة أصول الفقه التي تؤسس هذا المعنى، لأن في أصول الفقه هناك قوانين تطبق على النصوص، منها المحكم، منها المتشابه، منها المجمل، منها العام، منها الخاص، منها المؤول، منها المطلق، منها المقيد، وهكذا. واضح؟ ولكل حقيقة، ولذلك معرفة معنى المطابق لكل لفظ متشابه. ما معنى نص؟ ما معنى محكم؟ ما معناه وأين مثاله؟ فهمنا؟ ليس كمثل شيء محكم قطعي لا يحتمل أي معنى آخر ولا يقبل تأويلا ولا نسخا، هذا معنى المحكم. فهمنا؟ وهذه قضية مهمة جدا، دائما أبينها ودائما أحب تكرارها لأنها الأصل الأصول. وقد ذهب العنبري من المبتدعة إلى تصويب أقوال هذا العنبري ذهب إلى مقالة شنيعة، إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين. لذلك لو تتذكرون في آخر شرح الورقات أن المصيبة أو أن المجتهد في أصول الدين واحد، أما الخلاف في المجتهد في أصول التشريع، يعني في الفقه، في المسائل الفقهية، هنا الخلاف أنه واحد في نفس الأمر أو متعدد في نفس الأمر، أما في أصول الدين واحد في نفس الأمر، ليس متعدد، يعني أصول الدين العقيدة، يعني التوحيد، فهمنا؟ هذا ليس متعددا. هذا المقال يعني سنقرأ في الحاشية، هناك من قال أنه ورد به فقط أصول الدين الإسلامية، هناك من قال أنه كذلك يعني عمم المسألة حتى على اليهود والنصارى، فالنصراني مجتهد وهو مقيم في قوله بالتكليف أو نسبة الإبنية وغير ذلك من العقائد الفارغة الواهية. فهل هذا؟ فالمقيم المجتهد في أصول الدين واحد ليس متعدد. نعم، اقرأ لنا ما في الحاشية. يعني أنه قال كل مجتهد في أصول الدين مصيب. قال بعض المحققين ما معناه، ولا يظن بالعنبري أنه أراد بالإصابة وقوع معتقد المجتهدين في نفس الأمر، حتى يلزم من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم، يعني في نفس الأمر، هذا يعتقد قدم العالم وهذا حدوث العالم في نفس الأمر، هذا هو الصحيح، هذا اجتماع نقيضين. فهمنا؟ يعني هذا يعني أدى اجتهاده إلى قدم العالم، وهذا أدى اجتهاده إلى حدوث العالم، وكلا الحكمين هما ثابتان في نفس الأمر، ليس ما هذا ما أراد، وهذا يعني سفاهة عظيمة وخبط يعني لم يسبق له مثل، اجتماع نقيضين. قال ليس هذا المراد، هناك من قال هذا مراد واضح، ولذلك أخرج العنبري أصلا من دائرة العقل، حتى إن لم يكن هذا مراده فهو مخطئ وقوله خطأ شنيع، بغض النظر على أن كما ذكر هنا بعض المحققين قالوا أن العنبري ليس مراده هذا. نعم، فإن ذلك جنون محض. رأيت جنون محض، بل أراد أن ما يؤول إليه اجتهاد، يعني ما أداه إلي، ما أداه اجتهادي وما وقفت عليه من الاجتهاد، هذا هو حكم الله فيه. اجتهادي أدى إلى القول بحدوث العالم، هذا حكم الله فيه. اجتهادي أدى إلى القول بقدم العالم، هذا حكم الله فيه. اجتهادي أدى إلى نفي المعاني، هذا حكم الله فيه. اجتهادي أدى إلى أني خالق لأفعال الاختياري، هذا حكم الله فيه. اجتهادي أدى إلى نسبة الابن إلى الله، هذا حكم الله فيه. فهمنا؟ سواء وافق ما في نفس الأمر أم لا. نفس الأمر يعني الحقيقة، سواء وافق ما في نفس الأمر أم لا. ثم قيل عمم في أصول الدين حتى يشمل جميع أصول الديانات، كل على بعض، الكل هم مصيبون، هذا حكم الله فيه. اليهود هذا حكم الله فيه، بهذا نكتشف من أين يستمد من أضله الله مقالاته. لا. وأن اليهود والنصارى والمجوس على صواب ما زعم. الذي يعبد البقر هذا حكم الله فيه. الذي يعبد الفأرة هذا حكم الله فيه. الذي يعبد الشيطان هذا حكم الله فيه. الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى حل في جسد عيسى الناسوت اللاهوت في الناسوت هذا حكم الله فيه. واضح. الذي يعتقد أن مريم عليه السلام ولدت إلها كسريان الماء في الميزاب هذا حكم الله فيه وهم اليعقوبين. واضح. نسبة إلى يعقوب البرادعي من الكنيسة المارونين الأرثوذكسية المنتشر الآن في سيأتي معكم. نعم. في بلاد الشام. في بلاد الشام. نعم. وغيرهم. فهذا حكم الله فيه. وهذا. نعم. وإن كان نفس الأمر يعارضه ويرفضه ويسقطه. نفس الأمر أن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خالق الأفعال الحيوان كله لا مدخلية للحيوان تأثيرا ولا فاعلية بل اقترانا هذا نفس الأمر لكن هذا حكم الله فيه. طيب وإن كان حكم الله فيه هل يحاسب على ذلك الاعتقاد الفاسد؟ نعم. وهذا ما ذكره القاضي أبو بكر أنه المشهور عنه هذا العمل. وقيل إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة كما ذكر هذا العمل هو عبيد الله بن الحسن بن مالك بن خشخاش بصري تولى قضاء البصرة كان قاضيا بعد شرار ابن عبد الله وكان ثقة عالما روى عنه غير واحد في سنة 86 ومئة وكان يرى جواز التقليد في العقائد والعقليات وخالف في ذلك العلماء ونسبته لبني العنبر قوم من تميم وصوا بأنه ثقة عالم يعني مشكلة صراحة على كل وقيل إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار يعني هنا تأويل لقوله أصول الديانات أي أصول ديانات أهل القبلة ليس مراده المجوس واليهود والنصارى. نعم. فيما اختلف فيه من نصوص قرآنية أو حديثية. نعم. ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس لأن في حقيقة الأمر كما مر معنا في هذا الوقت لأنه استطراد إذا كان مقاله حقيقة والله عالم به والله يعني لا نستطيع أن نجزم ماذا أرى؟ إن كان مراده بأهل بأصول الديانات اليهود والنصارى والمجوس هذا يعني يخرجه عن دائرة الإسلام قطع. واضح؟ نعم. فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإنه يقطع فيه لأن الحق إنما يقوله أهل الإسلام. وقال ابن السمعاني وينبغي أن يكون التأويل بالمذهب العنبري على هذا الوجه يعني ابن السمعاني قال ينبغي أن نؤول مذهب العنبري على هذا الوجه أنه أراد بأصول الديانات أهل القبلة لا اليهود والنصارى والمجوس وإلا انتهى أمره. واضح؟ نعم. فنحن نستجيب إلى دعوة ابن السمعاني رضي الله تعالى عنه بأن نوجه مقالته على هذا النحو. واضح؟ لأن لا نظن أن أحدا من هذه الأمة إلا وهو يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس. وينبغي أن يكون التأويل بالمذهب العنبري على هذا الوجه، لأننا لا نظن أن أحدا من هذه الأئمة، الأئمة أو الأئمة نفس الشيء بالتسهيل، إلا وهو يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس، أمر قطعي. فلا ينبغي يعني نادر أو غريب، أو نستطيع أن نجزم أنه لا يريد بذلك اليهود والنصارى والمجوس، لأن لا يقول به أحد من أهل القبل. فهمنا هذا؟ لذلك توجيه ابن السمعاني ينبغي أن يتبع. نعم. قلت ولذلك حكي أن العنبري كان يقول في مثبت القدر: هؤلاء عظموا الله. من قالوا أن الله أن الحيوان، أي الإنسان مثلا من جملة الحيوان، خالق لأفعال الاختيارية إن كانت في محل القدرة، أي أن له قدرة حادثة كما مر معنا في خلق الأفعال، هذا عظم الله. والذي نفى الفاعلية للحيوان تأثيرا واختراعا، هذا نزه الله، يعني هذا على خير وهذا، وهذا خلاف الحق، لأننا نقول كما بين إمامنا السنسي أهون القولين فيه، وإن كان هو المعتبر والمعتمد عند الجمهرة، فاسق ضال مبتدع، وهناك قول بكفر. فقول العنبري هذا عظم الله فاسد، لم يعظم الله. نعم. وفي نافيه: هؤلاء نزه الله، ولم ينقل عنه مثل ذلك في اليهود. إن نقل عنه مثل ذلك في اليهود كفر قطعا أو النصر. واضح؟ لأنه خالف أصلا قرار الله سبحانه وتعالى. نعم أم لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بين أن مقالاتهم اهتزت لها أركان السماوات والأرض، صح أم لا يا محمد؟ في آخر سورة طه أو سورة مريم، يا كابر تفضل أقرأ علي سورة مريم. وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذا معنا إذا عظيما. رأيتم عظم هذه المقالة، فليس من المعقول بمكان أن يقول بها أحد من المسلمين أو يقول هذا عظم الله، لأنهم جاءوا بقول إد، أي عظيم مستشنع قبيح. نعم. ولم ينقل عنه مثل ذلك في اليهود والنصارى وأمثاله. نعم. قال ابن القاسم. وكيف صاحب الإمام مالك عبد الرحمن. نعم. وكيف يسمع عاقلا أن يقول إن حكم الله في حق اليهود والنصارى والمجوس ما أدى إليه اجتهادهم؟ فحكم الله فيهم أنه قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا حكم الله فيه. نعم. مع دلالة الأدلة عن نفي ما أدى إليه اجتهادهم، وعلى تعذيبهم وتخليدهم في العذاب، وعلى ذنبهم. نعم. وصف. فالفائدة أو القاعدة المهمة التي ينبغي أن ترسخ فينا أن المجتهد في أن المصيبة أو أن المجتهد في أصول الدين والمصيبة فيه واحد ليس متعدد. نعم. قال القاضي في الشفاء: وقد حكى القاضي أبو بكر البقلاني مثل قول عبيد الله يعني العنبري عن داود الأصبهاني، يعني حكى أنه وافق العنبرية في مقالاته، هذا داود الأصبهاني ابن علي بن خلف الأصبهاني المشهور البغدادي المعروف بالظاهر، ولد سنة 200 ونشأ ببغداد وأخذ العلم عن إسحاق بن راهوية وأبي ثور بن الأيم، وقلد الإمام الشافعي أولا ثم صار صاحب مذهب مستقل، وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهري. هذا داود الظاهري، نعم. كان إماما جليلا زاهدا ورعا صدرا رحلة في عصره، وتوفي ببغداد سنة 70 و200 رحمه الله. يعني هو قول القاضي أبو بكر البقلاني، وقد حكى القاضي قوله وقد حكى من القاضي عياض في الشفاء، يعني عدم جزم، هو عدم جزم، نعم، نقل يعني فيه تشكيك، نعم، ليس ملزوما به. وحكى قوم عنهما أنهما قال ذلك في قال ذلك في كل من علم الله من حال استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من هذا كلام باطل. يعني من استفرغ الوسع ولم يألو جهدا في طلب يعني في طلب معلوم ما، سواء كان على أي مشرب كان، وانغمس فيه، فلا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى وقد حقق المقصود. بمعنى أنه درس في كنيسة كاثوليكية فحمل معتقداتها واجتهد في طلبها والبحث عن أصولهم وتقريراتهم، فهذا حقق المراد، نعم، هذا كلام ثالث. وقال نحو هذا الجاحل وثمامة في أن كثيرا من العامة والنساء والبلد ومقلدة النصارى واليهود، الجاحظ يعني هذا من أئمة المعتزلة، نعم، معروف. وهذا ثمامة كذلك من كبار المعتزلة ورؤوس الضلالة، نعم. هذا مذهبه أن المقلدين من أهل الكتاب وعباد الأصنام لا يدخلون النار، وأنهم يصيرون ترابا كالبهائم، وأن أطفال المشركين كذلك يصيرون ترابا، وهو أحد الأقوال عشر فيهم، نعم، وهذا كله كلام فاسد، نعم. وغيرهم لا حجة لله عليهم. أنا مرة معنا نحن لو تتذكرون قاعدة مهمة في أول البحث، قال ولم يجعل الشرع التأويل ولا التقليد بالكفر الصريح عذرا لصاحبه، فالتقليد بالكفر الصريح ليس عذرا لصاحبه لإمكان معرفة الخطأ فيه بأدنى نظر، واضح؟ فالتقليد ليس عذرا لصاحبه أنه قلد في التثليث أو قلد في القول بقدم العالم أو قلد بالشريك لله أو قلد كالأصنام أو غيرها من شرك التقريب أو شرك التبعيض أو شرك الاستقلال، كله لا يغتفر لصاحبه التقليد فيه، نعم، لأنه يستطيع أن يزيل تلك النجاسة عن صدره بأدنى نظر، واضح؟ لذلك هذا الجاحظ وثمامة كلاهما كلامهما باطل مردود، نعم. وغيرهم لا حجة لله عليهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا حجة له عليهم، هذا أولا كلام فيه سوء أدب مع خطأ. الله يفعل ما يشاء كيف يشاء على النحو الذي يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ربك بظلام للعبيد، وهم عبيد، فله أن يدخل أهل الطاعة إلى النار وأهل المعصية إلى الجنة، لكنه سبحانه بفضله وحده، فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، وتكلمنا فيها. إذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال، يعني ليسوا مؤهلين للنظر، نعم. قال الخفاجي وهذا قول باطل، لأنهم مكلفون قطعا إذا كان بالغا عاقلا، ولا سيما من نشأ بدار الإسلام على كل حال فهم متمكنون من النظر ومعرفة الأدلة والتفكر في خلق السماوات والأرض، وقد قرع أسماعهم ما تواتر من إرسال الله رسله وما ظهر من المعجزات الباهرة الظاهرة ظهور الشمس لمن له عينان، فأي عذر لهم تضحض به حجة الله تعالى عليهم، فلله الحجة البالغة. فلله الحجة البالغة. نعم. قال: وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنح في كتاب التفرقة. نعم، هذا إن شاء الله تعالى في كتاب التفرقة للإمام الغزالي، نقرأ مقالته ونتوقف عندها لتكون لنا مدخلا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود. واضح؟ الذي لا يجزم بكفر اليهود والنصارى قال الغزالي كافر. نعم. وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيره أو شك. لا أدري أو شك ممكن أي ممكن لا لا لا يقبل. يعني مثلا هذا يقول أن عيسى هو الله، هو الله كالملكانية من فرق النصارى، هو الله، هو لا لم يعني لم يعني يتحد اللاهوت بالناسوت يعني بجسد روح بجسد عيسى عليه السلام، وإنما هو. طيب كيف ولدته مريم ولدت الإله؟ كيف كان ولادة الإله كسريان بالماء من الميزان فقط؟ لا أدري هذا، أنا لا أدري مؤمن أو غير مؤمن، الله أعلم. توقف. واضح؟ هذا غير لا يقبل، هذا من قواطع هذا الدين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك. واضح؟ وقص على ذلك القوانين التي تعتبر من القطعيات التي لا ينبغي للمؤمن أن يتردد أو يشك أو يظن ظنا فيها، وإنما حكمه أن يكون ينبغي أن يكون حكما جازما. توقفه شكه عدم جزمه ببطلان المقابل هذا قدح في جزمه لأن الله واحد أحد. واضح إن شاء الله تعالى، ونكمل بإذن الله تعالى في هذا المبحث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وآله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وآله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وآله، وجزا الله عنا أصحابه الكرام والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونسأل الله التوفيق والثبات وحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.